قل هي مواقيت للناس والحج. بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقا. تعرف حديث عمرو بن مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر، هو رجل ضرير، شو بيعرفه؟ قال كان يوقف في ظهر المسجد فتمر به الناس قلوا له أصبحت أصبحت، المرة في الطريق عم يقولوا له أصبحت أصبحت، اليوم المفتي بمر في الطريق ما بيعرف أصبحت. يعني نعرف أنه المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء. بلا شك. أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون، فيهم هم من يؤدوا الوظيفة ولا. خلينا نصلي يا أبو عبد الله. أنا لا شك بس شيخي. نعم.